الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما البشر فلا يحل لهم أن يقسموا إلا بالله، لأن القسم فيه تعظيم، وغاية التعظيم إنما تكون لله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولذا فإنني أنصح بعض الإخوة الذين جرى على لسانهم الحلف بالنبي ويقولون والنبي، إذا حتى في حديث العادي يقول والنبي كذا والنبي كذا، فإن هذا لا يحل، ولا يجوز أن يحلف الإنسان لا بأبيه ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأولاده ولا بأي مخلوق ولا بالملائكة، لا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى. وليس في قسم الله بالمخلوقات دليل على جواز القسم بالمخلوقات، لأن المخلوق لا يقاس على الخالق، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ولا يقاس المخلوق على الخالق، فله سبحانه أن يقسم بما شاء من آياته ومخلوقاته. والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس، كأن الصبح له روح يتنفس، وهذا من التشبيه البليغ. والصبح إذا تنفس، ومعنى ذلك أنه طلع فجره وطلع ضوءه وطلع نوره، وهذا النهار وهذا الصبح أيضا النفوس تشتاق إليه، لأنه زمن عمل، ولأن النفوس قد ارتاحت في الليل إذا عسعس، فهي في الصباح تبحث عن أعمالها، تبدأ بذكر الله تبارك وتعالى وتذكر الله في الصباح، ثم تتوجه إلى أعمالها. ولكن كثيرا من الناس، وخاصة في زمن الإجازات، فإن النهار عندهم عسعس والليل عندهم تنفس، يتنفس عليهم الليل على الشواطئ ويعسعس عليهم النهار في أماكنهم للنوم. والمصيبة، كل المصيبة، إذا سهر العبد إلى قبيل الفجر ثم نام عن صلاة الفجر، فهذه والله الداهية، وهذه والله هي المصيبة، أن ينام عن صلاة الفجر، يسهر الليل في غير ما فائدة، ويقلب الليل نهار والنهار ليلا، فإذا جاء ثلث الليل الأخير ونزل الله عز وجل كما صح في السنة إلى سماء الدنيا وقال: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وهذا المخدوع المغرور يقول: هل من فراش فآوي إليه، فينام حتى عن صلاة الفجر ولا يصليها مع المسلمين. والصبح إذا تنفس، هذا القسم العظيم على أي شيء؟ إنه قسم على هذا القرآن، إنه قسم على هذا القرآن الذي نتلوه، وهذا القرآن إذا أيقنا بأنه كلام الله، وأيقنا بأنه محفوظ، وأن جبريل عليه السلام سمعه من الله، وجبريل سيد الملائكة، ولا يمكن أن يغير حرفا واحدا، لأنه أمين، ثم ينقله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغير حرفا واحدا، لأن الله حفظه من التغيير والتبديل. وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا عليك الذكرى وإنا لحافظون. عندئذ يتضح لنا عظم هذا القسم، إنه لقول رسول كريم. ما صفة هذا الرسول الكريم؟ قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين. وذو العرش هو الله، ذو بمعنى صاحب، ذو العرش هو الله، لأنه صاحب العرش العظيم الذي لا أعظم منه، وهذا العرش هو الذي استوى الله تبارك وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. والعرش حق عظيم، ومن عظم هذا العرش أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. فماذا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة هذا الملك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الطير تخفق من شحمة أذنه. هذه تسمى شحمة الإذن. إن الطير تخفق من شحمة أذنه إلى عاتقه، وهذا هو العاتق، 700 سنة. تصوروا أولا سرعة الطير وهي نازلة، فإذا كانت الطير نازلة شبيهة بالطائرة التي تطير الآن، وتخفق هذه الطير، والخفقان طيران أسرع، مو طيران عادي، طيران أسرع، وتخفق الطير من شحمة الأذن إلى العاتق 700 سنة. هذا الذي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى هذا، فكيف ببقية جسم الملك؟ بقية جسم الملك لم يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تحدث عن جزء في الإنسان صغير، لكي الذهن يرسخ فيه العظمة العظيمة لعرش الرحمن عز وجل. ولأجل ذلك قال: عند ذي العرش، عند ذي العرش، وأل هذه للعهد، فإن هذا التعريف العرش المعهود المعروف العظيم الذي هو عرش الرحمن الذي استوى عليه. ومكين صفة للرسول، رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي أن له مكانة عظيمة عند رب العالمين. وهذا الرسول مطاع، عندما يأمر الملائكة يطيعونه، مطاع ثم أمين، يعني وأمانته لا شك فيها. وهذه كلها صفات لجبريل عليه السلام. قد يقول قائل: هنا قال إنه لقول رسول كريم، والقرآن هو قول الله وليس قول جبريل، هو قول الله، فكيف قال إنه لقول رسول كريم؟ الجواب أن جبريل سمعه من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع قول من؟ سمع قول جبريل الذي هو قول الله، فجاز أن ينسب القول له، وهو في الأصل قول الله تبارك وتعالى. وقيل إن المراد بالرسول في هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذه الصفات تنطبق عليه، فهو مكين عند الله تبارك وتعالى، وهو مطاع، وهو أمين. لكن الذي يظهر من سياق الآيات كما يأتي أن المراد به جبريل عليه السلام، وجبريل هو سيد الملائكة، حتى أنه جاء في بعض الآثار أنه يخترق 70 حجابا من النور بدون استئذان، يخترق 70 حجابا من الأحجبة التي لا يعلم عددها إلا الله. فإننا لا نعلم ما هذه الأحجبة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى حجاب واحد منها، فقال عن الله تبارك وتعالى: حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وهذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض أن الإنسان لا يمكن أن يرى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، لأنه لا يقوى على رؤية الله تبارك وتعالى، فإن حجابه النور ولو كشفه الله تبارك وتعالى لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه لأحرقت ما انتهى إليه بصره، يعني سوف ينتهي الكون كله ويحرق من سبحات وجهه سبحانه وتعالى. إلا إذا ثبت الله تبارك وتعالى شيئا من خلقه على ذلك. وتعلمون قصة موسى لما طلب أن ينظر إلى الله، والله عز وجل بين له أنه لا يستطيع ذلك، ولما كشف شيئا منه سبحانه وتعالى للجبل صار الجبل دكا وانساخ، لأنه لا يثبت لرؤية الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل جبريل أنه يخترق 70 حجابا من أحجبة النور في السماء من غير استئذان، لأنه سيد الملائكة ورئيس الملائكة. ثم عطف على هذا الذي أقسم عليه عن القرآن، قال: وما صاحبكم بمجنون. وصاحبنا من هو؟ صاحبنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبنا الذي هو نبينا الذي بعث فينا. فهذا خطاب لمشركي قريش ولغيرهم من الناس جميعا. وكان الكفار يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مجنون، وأشاعوا ذلك عنه، فبعضهم صدق ذلك وبعضهم من باب إشاعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب التنفير عن قبول دعوته. وهكذا أصحاب الباطل في كل زمان يأتون بالكذب والبهتان للتنفير عن أصحاب الحق، ينفرون عنهم بصفات ذميمة ينشرونها بين الناس. أمر معروف أن صاحب الباطل يجتهد في صرف الناس عن الحق، فيكذب على أصحاب الحق ويتهمهم بما هم منه براء لينفر الناس عنهم ولئلا يقبل الناس إليهم. وكان مما ينفرون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون إنه ساحر، ومرة يقولون أنه شاعر، ومرة يقولون أنه كذاب، ومرة يقولون هذا القرآن أساطير من أساطير الأولين اكتتبها، ومرة يقولون أنه مجنون. حتى أنه كان هناك زعيم من زعماء الجاهلية كان يقرأ على المجانين، فلما سمع بصاحب قريش الذين يقولون أنه مجنون، لما سمع به جاء إليه من باب عمل المعروف فيه، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخا قريش، إنني رجل أقرأ من هذه الريح، لأن العرب كانوا يسمون الجن ريح، يقولون فلان أصابته ريح يعني دخل فيه جني، فقال: إنني أقرأ من هذه الريح، فلعلني أقرأ عليك، إن كان بك شيء لعل الله أن يشفيك على يدي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمع. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبهت الرجل وعرف أن هذا ليس بمجنون، فقال: أعد كلماتك علي، يعني أعدها مرة ثانية، أعد كلماتك علي. فأعادها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال: والله لقد بلغت ناعوس البحر، والله لقد بلغت ناعوس البحر، يعني لقد بلغت لجة البحر من عظمها وبلاغتها وصدقها واتزانها. فرجع الرجل مسلما يدعو قومه للإسلام. وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. هذه الآية هي التي ترجح أن المراد بقوله إنه لقول رسول كريم المراد به جبريل عليه السلام، المراد به جبريل، لأن هذه الآية ولقد رآه بالأفق المبين، هذه الذي رأى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى من؟ رأى جبريل عليه السلام. فإنه قد رآه مرة في مكة على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وقد رأى عظم خلقه قد سد الأفق، وقد رأى له 600 جناح يخرج منها تهاويل وسندس وأشياء عظيمة، رآه مرة على هذه الصورة العظيمة. هذه المرأة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، فقال: ولقد رآه بالأفق المبين، يعني رآه في أفق السماء رؤية مبينة واضحة. أما بعد ذلك فأكثر ما كان يأتي جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه في صورة رجل يسمى دحية الكلبي، رجل له منظر حسن يسمى دحية الكلبي. فكان جبريل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة هذا الرجل، حتى أن بعض الصحابة يقول: لقد رأيت دحية الكلبي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة إنما رأى جبريل عليه السلام. ومرة جاءهم كما أخبروا بذلك في الحديث المشهور الذي فيه صفة الإسلام وفيه صفة الإيمان وفيه صفة الإحسان، أنه أتاهم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قالوا: لا يعرفه منا أحد، ولو كان على صورة دحية لا عرفوه، لكنهم قالوا: لا يعرفه منا أحد، ولا يرى عليه أثر السفر. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين. والغيب هو الوحي، فإن الوحي غيب، الغيب هو الوحي، فهو غيب لأنه جاء به من عند الله تبارك وتعالى. وما هو على الغيب بضنين، ويدخل في هذا كل غيب. فهذا الغيب وهذا الوحي الرسول ليس عليه بضنين. ومعنى ضنين لها معنيان، قيل أنه ليس على الغيب بضنين، يعني ليس بمتهم، لا يمكن أن يتهم على الغيب. فإن كان جبريل فلأنه من المعلوم أن الملائكة لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يمرون، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم أن الله عصمه، فهو غير متهم على الغيب. وقيل: وما هو على الغيب بضنين، الضنين هو البخيل، ومعنى هذا أنه لا يبخل بإبلاغه للناس، فهو يبلغه كما أراد الله تبارك وتعالى، له فهو يبلغه للناس، فهو غير بخيل بإبلاغه للناس. وما هو بقول شيطان الرجيم، كل هذا تأكيدات، ولأنهم كانوا يقولون أن هذا من الكهانة والسحر، ومن المعلوم أن قول الكهنة وقول السحرة إنما هو متلقى من الشياطين، فإن الكهنة والسحرة إنما يتلقون من الشياطين، ولأجل ذلك حرم الذهاب إلى السحرة وحرم الذهاب إلى الكهنة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من سحر أو سحر له، لأن هؤلاء يعبدون الشياطين ويخضعون للشياطين، فإن الشياطين من أعظم مهماتها إضلال بني آدم عن الحق، ولا يخدمون أحدا إلا أن يكون عونا لهم على الإضلال، فلأجل ذلك هم قرناء للسحرة والكهنة. فالكفار كانوا من الدعايات الكاذبة التي يروجونها عن القرآن بأنه من أقوال الشياطين، لأن الشياطين كانت تأتي للكهنة والسحرة، وكان السحرة يزمزمون ويتمتمون بعبارات كثيرة لا يفقهها كثير من الناس، فقال الكفار هذا القرآن من جنسها، فالله عز وجل ينفي هذا ويقول: وما هو بقول شيطان رجيم. يقول: فأين تذهبون؟ يعني أين تذهب عقولكم؟ هل يقارن ما يقوله الكهنة وما يقوله السحرة بهذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم فيما بينكم؟ هل هذا يناسب قول الكهنة والسحرة؟ ولأجل ذلك ثبت أن كثيرا من كفار قريش كانوا يأتون ويختفون تحت أستار الكعبة ليستمعوا إلى تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يستمتعون ببلاغتها ويتفكرون في معانيها، وإن كثيرا من كبرائهم رجعوا إلى أقوامهم وكانوا يعترفون بالحق بينهم وبين أقوامهم، فقال بعضهم: والله ما هو بقول ساحر، والله ما هو بقول شاعر، والله ما هو بقول كاهن، والله إن أعلاه لمورق وإن أسفله لمغدق. يعني هذا كلام، وأنه كلام منفصل، هكذا يعترفون عند بعضهم بحقيقة القرآن وأنه متميز في إعجازه وفي أحكامه. ولكن ليس كل من اعترف بشيء خضع له، فإن كثيرا من الكافرين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكثير من الناس، وهذا أمر مشاهد، يعرفون الحق ولا يخضعون إليه ولا ينقادون له، تمنعهم من ذلك الشهوات، تمنعهم من ذلك مصالح وأشياء عظيمة كثيرة تمنعهم من الخضوع للحق. وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ أين تذهب عقولكم؟ ألا تتفكرون؟ ولا شك أن كل عاقل وكل حصيف إذا نظر في الحق والباطل فإن الحق لا يلتبس بالباطل، لأن الحق أبلج والباطل لجلج، ما يلتبس الحق بالباطل أبدا، لكل ذي عقل وكل ذي بصيرة إذا ألقى السمع وهو شهيد فإنه لا بد أن يتضح له الحق، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولا شك أنه ذكر للعالمين، يذكرهم بالحكمة التي خلقوا من أجلها، يذكرهم بما في أنفسهم من الحكم، يذكرهم بما يجب عليهم من عبودية الله تبارك وتعالى، يذكرهم بالمصير الذي ينتظرهم يوم القيامة. لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا التذكير لا ينتفع به إلا من أراد الاستقامة، وهذه الإرادة بمعنى من عزم على فعل الخير، وأما من لم يعزم على فعل الخير فإنه لا يستقيم. لكن من أراد الاستقامة ومن شاء الاستقامة وأراد الاستقامة فإن هذا القرآن ذكر له وفائدة له وحجة بالغة يستفيد منها. أما الذي لم يرد أن يستقيم فإنه ليس ذكر له وإنه لا يستفيد منه. وقيل إن أبا لهب لما سمع قول الله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم قال خيرنا، يعني من شاء أن يستقيم يستقيم، ومن شاء لا يستقيم لا يستقيم، فأنزل الله قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يستقيم من جهده وذاته فقط. صحيح أن الإنسان عنده إرادة وعنده قدرة على أن يكون طائعا وعاصيا، لكن هذه وحدها لا تكفي، لا بد أن يريد الله قدرا وكونا أن هذا الإنسان يستقيم أو لا يستقيم. ولأجل ذلك لما سمع الصحابة مثل هذه الآيات التي تربط الأمر بمشيئة الله وقدره قالوا ففيما العمل، يعني لماذا نعمل إذا كان قد علم الله أهل السعادة وأهل الشقاوة وعلم أهل النار وعلم أهل الجنة، فيما العمل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإن أمر الغيب محجوب عنا، لا يعلم الإنسان هل هو من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة، لا يعلم ذلك. أمر الغيب حجب عن الإنسان، والقدر سر الله في خلقه، لأن هذا سر لا نعلمه، سر مطوي عنا، ما كتب علينا سر مطوي عنا، لكننا نعلم مسألة واضحة، وهذه المسألة أن الله أمرنا بالعمل، أما غير ذلك فليس إلينا، الذي إلينا هو أن نعمل، وأيضا نعلم يقينا بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فإن الإنسان يعمل الخير وهو مطمئن، وهو مطمئن إلى عدل الله وإلى حكمة الله، ولا عليه إلا أن يعمل. وأما الذين أصابتهم الشكوك في القدر وأصابتهم الشبه في القدر فهذا من جهلهم بحكمة الله تبارك وتعالى. فإن بعض الناس نكل عن العمل، بعض من الناس نكل عن العمل وقال ما دام أن الله قدر علي فأنا أترك العمل وما قدره الله علي سوف يأتي، وهذا الاحتجاج بالقدر احتجاج باطل لا يجوز. والذين يحتجون بالقدر على المعاصي هؤلاء يطعنون في حكمة الله تبارك وتعالى. تقول لأحدهم لماذا لم تصلي؟ فقال ما قدر الله لي ذلك. لماذا لا تمتنع عن المحرمات؟ قال ما قدر الله لي ذلك. لماذا تبيت الليل سهران تقلب القنوات الفضائية وتنظر إلى ما حرم الله وتفسد قلبك؟ لماذا تفعل ذلك؟ قال الله قدر علي ذلك. اعلموا أن هذا الاحتجاج احتجاج باطل غير مقبول، لأن هذا الاحتجاج لو كان صحيحا لما أقيمت الحدود على أحد، ولاحتج بذلك الزاني، ولاحتج بذلك السارق، ولاحتج بذلك شارب الخمر، ولاحتج بذلك المرتد، وصار له عذر. فلما رأينا أن الحدود تقام على هؤلاء رأينا أن هذا العذر باطل. وأيضا هذا المعتذر في قرارة نفسه لا يقبل منك هذا العذر لو أسأت إليه. ولأجل ذلك يذكرون أن بعض العلماء قديما سأل شخصا عن مسألة أو نهاه عن أمر فقال الله قدر علي ذلك، فضربه ضربة شديدة على وجهه، فلما ضربه قام الرجل مغضبا وقال لما تضربني؟ قال تلومني؟ تلومني على فعلي؟ قال نعم. قال ولماذا اعترضت لما لمتك على المعصية؟ اتضح لكم الأمر؟ لما تضرب صاحب المعصية الذي يحتج بالقدر هل هو يتركك وحالك ويقول هذا قدر، أم يغضب عليك ويقول لماذا تضربني؟ لماذا تسيء إلي؟ لا شك أنه سوف يعترض. فقل لماذا تحتج بالقدر عند المعاصي ولما ضرب